وسائر المشركين والمنافقين المرتدين يا رب العالمين. اللهم لعنهم لعنا كبيرا، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، وأخزهم في الدنيا والآخرة، وصب عليهم سوط عذاب. اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم، واجعل دائرة السوء عليهم، وأتهم من حيث لا يحتسبون، زلزل الأرض من تحتهم، وأسقط عليهم عذابا من فوقهم. اللهم عطل أسلحتهم وخيب رميتهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم أسقط دولتهم ومزقهم كل ممزق يا رب العالمين. اللهم عجل بنصر المسلمين، عجل فرجنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.